وهو العلي الكبير. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله السماء والأرض إن

وما أنفقتم من مكان قريب. ولو ترى